الحمد لله والصلاة والسلام. باب ما منها من السباب واللعب. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن منصور، قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم الكسوف وقتاله كفر. السب هو الشرك، ومعنى كسوف كان كروه عن الطاعة، والفسق درجات، في فسق لا يخرج من الملة وفي فسق مخرج من الملة، فهذا فسق. ويبدو أن الفسق هنا كبيرا من سبع أسباب المسلم الفسوق، يعني إذا سب مسلما فيكون قد فسق، وهذا كبير من سبع. وقتاله كفر، يعني إذا قاتله كفر، والكفر هنا يبدو الله أعلم على ذلك. قالوا إذا استحله، يعني إذا استحل قتال المسلم وقتله كفر، كفر كفر ناقل عن الملة، وإذا لم يكن باستحلال فإنما كان بتعاتب وظلم فيكون كفر دون الملة، فيكون كفر دون كفر، يعني دون الكفر الناقل عن الملة. سباب المسلم السوق قتاله كفر. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تستحقوا من قوم حتى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء حتى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس رسم الفسوق على الدين. يعني بئس رسما أن تسموا عند الله يعني فاسقين بعد أن كنتم تسموا مؤمنين، وهذا بهذه الأعمال اللي هي لا يستحقوا السخرية من شخص أو التنافس بالألقاب، والنفس بالألقاب هو الرمي بالألقاب السيئة، واللقب هو ما يعني أفاد مدحا أو ذما، قد يلقب بالفاضل وبالكريم وبالطيب ومن نحو ذلك، وقد يلقب ب يعني غير هذا، يكون لقب سيء. فالتنافس بالألقاب نوع من السب والشرك، فهذا قال الله فيه بعد هذا: بئس الاسم الفسوق، يعني خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى بعد ذلك. نعم. بعض ما ينزل به الناس نحو قولهم الطويل والقصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراه. ما يقول ذو اليدين. حديث جاهز. نعم. وما لا يراه به شيء من رجل. حدثنا حسن بن عمر، حدثنا يزيد بن ابراهيم، حدثنا محمد عن ابي هريره قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام الى الخشبه في مقدم المسجد ووضع يده عليه في القوم يومئذ ابو بكر وعمر، فهذا ان يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا: اسره الصلاه. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذو اليدين او بل يدين او يكون بل يدين، فقال: يا نبي الله، انسيت ام قصرت؟ فقال: لم انس ولم تقصر. قالوا: من نسيت يا رسول الله؟ قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه وكبر، ثم وضع وضعت مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري هنا في باب أنه إذا كان شخص يرى ركوعا أو بصفة من الصفات فإن ذكره بها لا يعد سبا ولا شتما، وذكر حديث ذو اليدين. ذو اليدين يا صاحب اليدين، وكان رجل من أصحاب النبي ويداه طويلتان، فكان يعرف ويقال ذو اليدين، ويعني بيديه بهذا. فذكره بهذا او مناداته بهذا لا يعتبر كفا، لان هذا يعني وقت شهيد، وان كان وقت جسماني لكنه من الصفه، ومدى لا يضد بها السبب لا يكون سبا. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الظهر برضه أو العصر شك من الراوي وبدأ يصلي أربع ركعات صلى ركعتين، ثم قام النبي في الموضع ووضع يديه على الأخرى ووضع صدره على يديه واستند إلى ناحية المنبر. الناس ذهبوا أن يكلموا النبي، شافوا صلى النبي صلى ركعتين، وكان في القوم أو وقت عمر موجودين، ولكنهما هذا أن يكلمه، فقام باليدين هذا، فقال له يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال النبي ما نسيت وما قصرت الصلاة. النبي نسي أنه نسي وظن أنه صلى صلاة كاملة. ثم أن النبي ذكر يعني هذا، قال الكلام هذا والصحابة جالسين، فقال النبي أحق ما يقول اليدين؟ يعني أحق إني يعني صليت ركعتين؟ فقال نعم يا رسول الله صليت ركعتين. فقال نعم يعني صليت ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم سجد في الركعتين للسهو، ثم سلم صلى الله. الشاهد في الحديث هنا في هذا الباب ان النبي قال احق ما يقول ذو اليدين، فسماه يعني باسمه الذي يعرف به، وليس هذا يعني سبا او شيء. نعم. باب الغيبه، قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعض أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الغيبة هو ذكر رجل أخاه بما يكره صادقا، أما إن كان كذب فله ثلاثة. وطبعا في هذا قول ما يكره ربنا تعالى ولا يغتب بعضكم بعض، يعني لا يكفر أحدكم أخاه بسوء في حال غيبته، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة فكرهتموه. شبه الله تبارك وتعالى من يغتاب أخاه يعني أخاه من وراء ظهره كمن يأكل لحمه وهو ميت. قال جل وعلا فكرهتموه واتقوا الله إن الله هو الرحيم. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شقاق سمعت مجاهدا يتحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما هذا فكان لا يقدر من قوله واما هذا فكان يمشي بالنميمه، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال عله يصرف عنهما ما لم يجس. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان، يعني صاحب القبرين في قبورهم يعذبان، وهذا تحديث بالغيب، إن هذا أمر غائب، إن هذا تحت اضطرار وميت ولا يظهر يعني عذابه، وإنما هذا كشف وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في ذنب كبير. ثم قال النبي بلى، جاء في رواية بلى انه كبير، اما احدهما فكان لا يستتر او لا يستنزه من بوله، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه بين الناس. ومعنى لا يستتر يعني يصلي مكشوف العوره قد يراه، يعني الناس هو يصلي مكشوف يعني يبول مكشوف العوره. والثاني لا يتنزه، اذا كان لا يتنزه الحبيب معناه انه لا يتنزه من البول تماما، يعني قد يبقي قطرات منه تقع على ثوبه او بدنه وقد لا يغسل اثر البول، كل هذا من عدم الاستنزاه. الاستنزاه من البول تخلص منه وغسله وتنظيف يعني المحل وتنزه من أن يصيب شيئا من البدن أو من الثوب فيعذب بهذا. فهذا الرجل الذي كان يصنع ذلك يعذب في القبر عذاب القبر منها. وأما الثاني قال النبي فكان يمشي بالنميمة بين الناس، والنميمة هو نقل الحديث بين الناس بسبب بهدف الإيقاع، يعني أن يأتي شخص يقول مثلا سمعت فلان يقول عن كذا وكذا، ويقول للثاني فلان كذا يقول عن كذا وكذا، هو صدق هو حقا قال،